قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية فقد تبين أن ليس في العالم أن ينازع في أصل هذا الشيء، ولكن غاية ما يقال قصد الشرك لو الشرك في ربوبية الرب جل وعلا وأنه هو خالق كل شيء، والعامة المشركين ما كانوا ينازعون في هذا النوع من الشرك، فليقرون في الجملة لأن الله هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وهو مدبر الكون، ولكن شركه في هل هو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة أو لا في ألوهيته. نعم. ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغيرها كالقدرية يعني نوع من الشرك في بعض المشركين جعلوا بعض الموجودات خلق لغير الله، والحال أن الله خلق كل شيء، كل ما سوى الله فهو مخلوق، لكن في ناس جعلوا بعض الموجودات خلق لغير الله مثل الثانوية الذين يعتقدون بوجود إلهين، إله للظلمة وإله للنور، وأن إله الظلمة خلق يعني كل ما هو من الشر، الشر وأدواته، الظلمة وأدواتها من الشر هو خالقه. وأما القدرية فإنهم قالوا إن الإنسان هو يخلق فعله، وبالتالي هو الآن أصبح يعني نوع من يعني الشرك بالله في الربوبية، أن الله هو خالق كل شيء وما قالوا لا الإنسان يخلق فعله. نعم. كالقدرية في وغيره، لكن هؤلاء يقولون بأن الله خالق العباد وخالق قدرته. لا، هم القدرية، الله خالق العباد وخالق قدرة العباد كذلك. نعم. وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالا. نعم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور. مبدعة لبعض الأمور. هذول الفلاسفة اللي قالوا بأن يعني يرى أن الأفلاك العشرة هذه هي أبدعت وخلقت شيء من الخلق. يرون في شيء اسمه العقل الفعال، والعقل الفعال هذا خلق العقول العشرة والعقول العشرة كل منها خلق شيء في العالم، فلسفة ما لهاش أي معنى يعني ما لهاش أي حقيقة، لكن هذا اعتقاده. نعم. هم مع الإقرار بالصالح يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوق، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. أما من أنكر الصالح فذاك جاهل معطل للصالح. لمن أنكر الصانع اللي هم يسمون الآن الملاحدة أو الدهرية يعني قديما أو الشيوعيين أو غيرهم من هؤلاء، وكثير الآن من الأمم تنكر الصانع، يعني لك هذا الكون مخلوق بنفسه، هو خلق نفسه صدفة بدون أي مدبر خلقه، ما له صانع صنعه، وإنما هو صنع نفسه، قد يفسرون على قيام هذا الكون بما يسمونه بالانفجار العظيم، يرون أن مادة الكون أزلية ملهاش بداية، المادة هذه من هذه الذرات والأحجار، وأنهم صابها انفجار كبير، أكبر انفجار هذا الانفجار الكبير، وأن هذا الانفجار أخذ كتل منه أصبحت بعضها نيران، وظلت نيران مشتعلة مثل الشموس والنجوم، وكتل بردت مثل كتلة الأرض، هذه كتلة كبيرة ولكن كان فيها ماء فبردت وتكثف الماء اللي عليها، ثم يعني دارت هذه الكتل بعضها مع بعض بفعل الجاذبية وانطلقت ونشأ في هذه الأرض عبر ملايين السنين نشأت الحياة، بدأت من المستنقعات في الخلية الواحدة ثم أصبحت أكثر أكثر أكثر إلى ما ترخى الخلق هذا من الأميبا اللي في المستنقعات إلى الإنسان في سلم الخلق. ما خلق بس فيش خالق، هذا المنكر الصانع، يعني هذا منكر الصانع طبعا لا أقول لهم، فهذا يعني جانب أيضا من الناس اللي هم أنكروا الصانع، دهرية القدماء والملاحدة المعاصرين، دهرية الذين قالوا وقال الله تبارك وتعالى عنهم وقالوا إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني هكذا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مر السنين هو الذي يهلكنا، ما فيش مقادير ولا في إله خلق هذا الكون. نعم. كالقول الذي أظهر فرعون، الذي أظهره فرعون، فرعون أظهر هذا الكون، ما فيش لل ما فيش للكون إله خلقه، هو يقول أنا الخالق أنا المدبر. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما في إله غيري، فأنكر وجود صانع خالق في هذا الكون. نعم. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بالوجود، فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه، لا نشكون. يعني يقول الشيخ هنا إن التوحيد الذي يقرره علماء الكلام المسلمين، يقول هذا التوحيد للقلوب اللي هو توحيد الخالق، وإن خالق الكون هذا واحد، يقول هذا المشركين ما ينازعونهم فيه، مشرك العرب وعامة المشركين لا ينازعونهم فيه، هم يقرون بأن خالق هذا الكون خالق واحد، وبالتالي يتعبوا هم في تقرير قضية المشركون أصلا مقرون بها، ما تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يقول لهم يعني يا محمد سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. لماذا تتركون إذن هذا الإله الذي تقرون بأنه خالق كل شيء هكذا ولا تعبدونه وحده، تقول نعبد معه الملائكة ونعبد هذه الأصنام ما في عقود، فأنا تسحرون. فلما يجي علماء الكلام ويتعبوا أنفسهم في تقرير أن الصانع واحد وأن خالق هذا الكون إله واحد، طيب وصار صار هذا توحيد، هذا توحيد المشركين، يقولون هذا توحيد المشركين الذي أتعبتم أنفسكم فيه وتقريره بما يسمونه في علم الكلام بالمنطق الأرسطوي وبما يسموه بالحجة والبرهان، في النهاية لا يساوي، ما يدخل الجنة هذا، ولا يجعلكم بهذا مؤمنين بالله تبارك وتعالى، لا يكون مؤمن بالله تبارك وتعالى إلا إذا يعني وحد الله في العبادة وعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، مو فقط أنه خالق كل شيء بل أن يعبده وحده جل وعلا. نعم. بل يقرون مع أنهم مشركون. نعم. كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. وكما علم من الضراب من دين الإسلام. نعم. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في اتباعه، لأنه ليس في الأمم من أثبت قليلا مماثلا له في ذلك. كذلك يعتقدون أن الله لا شبيه له في صفاته، هذا أمر وله كذلك، ما في الأمم المشركة أنهم قالوا بأن هناك يعني من معبوداتهم ما يشبه الله تبارك وتعالى في صفاته، ما أحد قال هذا لما قالته النصارى في أن قالوا في عيسى أنه يعني إله من إله، صفات صفات يعني صفة الابن صفة الرب خالق من خالق يعني. أما غيرهم ما قالوا هناك يعني شبيه لله تبارك وتعالى في الصفات، كمشرك العرب الذين قالوا ما اعتقدوا أن الملائكة الذين عبدوهم هم كالله في صفاتهم، فقالوا لا هذول الإناث وهؤلاء يعني خلقه ولا يملكون، وما قالوا ان صفاتهم صفات الرب جل وعلا. نعم. سواء قال انه يشاركه او قال انه لا فعل له. نعم. بل من شبه به شيئا من المخلوقات فانما يشبهه به في بعض الامور. نعم. وقد علم بالعقل امتناع ان يكون له مثل في هذه المخلوقات. سبحان. يشاركه فيما يجب او يجوز او يمتنع عنه. نعم. فان ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما قلت. نعم. وعلم ايضا بالعقل أن كل موجودين قائمين كأنفسهم. كل موجودين. موجودين قائمين كأنفسهم. فلا بد بينهما من قدر مشترك. قدر مشترك. قدر مشترك. كاتفاقهما في مسمى الوجود. نعم. يعني أي وجودين قائمين موجودين في قدر مشترك بين الاثنين أي كان. من هذا في الوجود. هذا موجود هذا موجود أي موجودات هي. فمثلا الله موجود والمخلوق موجود لا شك أنه المنافاة بين صفات الله تبارك وتعالى وصفات يعني هذه الموجودات كالمنافاة بين الله الذي لا إله إلا هو والذي لا مثيل له وبين هذه الموجودات التي هي أزواج بعضها يشبه بعض والله لا شبيه له ولا ند له لكن فيه قدر مشترك له الوجود أن يشتركان في الوجود فالله موجود والمخلوق موجود نعم لكن ليس وجود الله مماثل لوجود هذه الموجودات وجود مخلوقات نعم كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس نعم والذات ونحوها فإن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية وقد تقدم الكلام على ذلك ثم أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدركوا نفي الصفات في مسمى التوحيد نعم الجهمية من المعتزلة المعتزلة فرع عن الجهمية أدرجوا مسمى يعني نفي الصفات في مسمى التوحيد ايش معنى كلامهم قالوا ان احنا لما نؤمن قالوا ان الصفة عين الذات يعني العلم والقدرة والحياة عين ذاته ما الله عندهم ما يقولون الله موجود وحي يجعلون الحياة غير وجود الرب غير ذاته او العلم غير الذات لا يقول هو عليم نؤمن بالعلم لكن العلم هو الذات مو صفة يعني مضافة يعني من صفات الرب لا فنفوا الصفات وقالوا توحيد الصفات يعني جعل كل الصفات هي صفة واحدة هي صفة الوجود طبعا هذا أمر يعني أصلا لا يمكن تصوره فإن العلم غير الحياة الحياة شيء والعلم شيء أما تعتقد أن عين العلم هي عين الحياة هي عين الذات هذا لا يمكن تصور لكن هم قالوا هذا وجعلوا هذا هو التوحيد وأن من أثبت لله صفات متعددة يبقى أثبت آلهة عنده متعددة وجعلوا التوحيد معناه نفي الصفات وجعلوا الصفات كلها صفة واحدة نعم فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة يرى أو أنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنهم مشبه ليس بمحدد هذا عندهم من هذا الذي يؤمن بأن الله يرى في الآخرة وأن الله يتكلم أقل هذا مشبه لأنه قال بتعدد الصفات وهذا ما موحد ما وحد الله لأنه قال بصفات موحد والحال أن يعني كل ذات حتى في المخلوقات تكون ذات واحدة لكن لها صفات متعددة فكل إنسان واحد ممكن يسميه قارئ وكاتب وسميع وبصير وعليم ويوصف صفات كثيرة وهو واحد فتعدد الصفات لا يستلزم منه تعدد الذات بل كل ذات حتى لو كان حجر أي ذات ممكن تكون لها صفات كثيرة تقول هذا حجر أحمر أو أسود وهذا كبير أو صغير أو صلب أو هش أو نحو ذلك فنصفه بصفات متعددة وهو شيء واحد لله المثل على سبحانه وتعالى الله واحد لكن إن لله 99 أسماء من أحصاه دخل الجنة وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن معنى صفة فالسميع غير العليم غير البصير غير الكريم غير الرحيم كل صفة من هذه الصفات وكل اسم من هذه الأسماء له وصف حقيقي ومعنى حقيقي هو كلها يعني على ليت كلها صفات لذات الرب الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه لكن هذه فلسفه هؤلاء يعني المعتزله، انهم قالوا اذا قلنا بتعدد الصفات معناه نقول بتعدد الذوات، يصير هذا وليس توحيد. التوحيد عندهم هو نفي الصفات وجعل الصفات كلها يعني شيء واحد، فيقول عين العلم هي عين الحياة، هذا مخالف لبداهة العقول. نقف ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.